بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس يوم الخميس والجمعة إن شاء الله يوم غد سيكون لقراءة كتاب التوحيد والتعليق عليه. وقبل أن نبدأ به سنقدم بمقدمة يحتاج إليها في هذا الكتاب ومصنفه رحمه الله. أما هذا الكتاب فهو كتاب التوحيد للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة. وهذا الكتاب هو من أنفس ما كتب المتأخرون في كتب العقائد. وهذا الكتاب كان مصنفه رحمه الله لما كتبه كان على حين غفلة من كثير من الناس ممن عاصره من أهل العلم، فضلا عن العامة، عن تحقيق أمور وأصول من أمور التوحيد. ولما بدأ الشيخ دعوته في وسط الجزيرة العربية استنكر عليه أناس ممن قصرت أفهامهم وعلمهم بالله تبارك وتعالى، فعارضوا دعوته وعارضوا كلامه ومحتج به من كلام الأئمة من السلف الصالح فمن بعدهم، عارضوا هذه الدعوة بالتكفير والتضليل، فقد كفره جماعة وضلله آخرون وشذذه غيرهم. وهذه سنة الله تبارك وتعالى في من يقوم بنشر الشريعة مخلصا لله تبارك وتعالى أن يجد ممن يؤثر الدنيا، سيجد من يعارضه ويجد من يحاربه، بل يوجد ممن يستبيح دمه. وهذا قد حصل في تاريخ الإسلام كما تعرفون، والنبيون عليهم الصلاة والسلام كانت دعوتهم كذلك. فلم يكن هذا المصنف يعني بمعزل وبدع من تاريخ المصلحين والمجددين لهذه الأمة ولا ممن قبلهم، وكان رحمه الله يدفع ذلك بالحسنى، فلم يكن يقابلهم بالتكفير على أنهم يكفرونه هو ومن اتبعه، لأن التكفير ليس مما يجازى به، فإذا كفرك إنسان كفرته كما هو معلوم عند عامة أهل العلم. واتهموا دعوته رحمه الله بشذوذات من القول سواء في الاعتقاد أو في الفقه، وافتروا عليه فرا كثيرة، حتى إنه رحمه الله قد كتب فيه ابن سحيم قاضي الرياض 24 فرية كتب بها إلى علماء العالم الإسلامي ووزعها في عدة مناطق منها الأحساء ومنها الحرمين الشريفين، واستعدى عليه ببعض الحكام. وكل ذلك ليس أسلوب أهل العلم، إنما هو أسلوب من آثر الدنيا والمصالح وآثر حطام الدنيا على الله تبارك وتعالى. وهذه الدعوة لما قام بها الشيخ رحمه الله، هذه الدعوة سنيات فتقبلها الناس، هي كدعوة المصلحين الصادقين المخلصين، سنيات فتلقفها الناس ودوت في شرق العالم وغربه ودانت البلاد له رحمه الله رحمة واسعة، بخلاف الدعوات التي لا يراد بها وجه الله، إنما يراد بها الدنيا. قد تجلس 50 سنة و80 سنة و100 سنة و200 سنة ولا يكتب لها القبول، لأنها دعوات في ظاهرها الدين، ولكن في الحقيقة فيها قصور كبير في التوحيد. والضابط لنجاح أي دعوة إصلاحية هو قوة يقينها بالله تبارك وتعالى وتوحيدها له وتعظيمها له سبحانه وتعالى. إلا أن من يعقل ممن يصلح قليل. ولأجل ذلك نفع الله تبارك وتعالى بهذه الدعوة في شرق العالم وغربه، ودانت له هذه البلاد بحمد الله بالقبول، وأعانه على ذلك الإمام الشيخ محمد بن سعود رحمه الله رحمة واسعة، ولما علم الله تبارك وتعالى في قلبه من الصلاح والإصلاح والنية الصالحة دان الناس له بالطاعة كما تعرفون. ولا زلنا بحمد الله هذه الأيام نتفيأ هذه الدعوة المباركة وهذه الدولة المباركة. الشيخ محمد رحمه الله، قلت إن ابن سحيم كتب لعلماء الأمصار يستعديهم وللحكام يستعديهم أيضا، وكان مما ذكره أشياء كثيرة من الفراء، منها أن الشيخ رحمه الله يكفر المسلمين تكفيرا واحدا، وكذلك أنه جاء بمذهب جديد لا يعرفه الناس، وأتى بشذوذات من القول لم تقل في تاريخ الإسلام، وهذا في ضمن فرا كثيرة، وأنه يستبيح دماء المسلمين إلا من يكون معه. وهذه الفرا قد كتب عليها الشيخ رحمه الله سبحانك هذا بهتان عظيم. فهذا الكتاب الذي سنقرأه هو أقوى دليل وأكبر دليل على كذب هؤلاء الناس، لا تجد فيه تكفيرا معينا، والتكفير المطلق عند العلماء ما زال السلف الصالح يقولون به من لدن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى اليوم، وهو إجماع العلماء كلمة واحدة على هذا، التكفير المطلق، تكفير جنس البدعة، تكفير جنس مخالفة الكتاب والسنة، المخالفة العامة أو جنس المخالفة للشريعة والاستهزاء بها أو الدعاء من دون الله تبارك وتعالى وأشبه ذلك، كل هذا مما نص عليه العلماء. والشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد رحمه الله ألف كتابا في هذا فيما اعترض به على والده، وزعم أنه ليس بكفر، لأن بعض الناس لما هاجم الشيخ رحمه الله قال إن هذا الذي تقوله ليس بكفر، هو حرام ولكن ليس بكفر، فرد عليهم الشيخ محمد رحمه الله ورد عليهم ابنه عبد الله بالمكفرات، كتاب المكفرات، وذكر فيه قول أئمة الحنفية رضي الله عنهم وأئمة الشافعية رضي الله عنهم وأئمة المالكية رضي الله عنهم وأئمة الحنابلة رضي الله عنهم ومن قبلهم من سلف الأمة في التنصيص على كفر أشياء في الاعتقاد أن من خالفها يخرج من هذا الدين. والتكفير المعين موجود حتى في نصوص الكتاب والسنة، إنما هو إذا وجدت شروطه وانتفت موانعه، ومن شروطه أن يكون الحاكم بذلك عالم عارف بنصوص الكتاب والسنة. حتى التكفير المعين قد يوجد عند القضاة وعند أئمة العلماء للتحذير ونحو ذلك، ولكن بشروطه. والشيخ لعله في حياته لم يكفر إلا 2 أو 3 بأعيانهم لما أصروا وحاربوا الله تبارك وتعالى ورسوله، ومثل هذا الذي ذكرناه. فقال له الشيخ في كشف الشبهات: ميز لي الشرك، عرف لي الشرك، إذا كان الدعاء من دون الله والاستغاثة بصاحب القبر وسؤاله من دون الله والسجود له والاستغاثة به والطواف به، إذا كان هذا ليس من الشرك ميز لي أنت ما الشرك. الذي تبين أن هؤلاء الناس ليس عندهم شرك، إنما عندهم شيء محرم ولا شرك عندهم، وهذا خلاف نصوص الكتاب والسنة. نصوص الكتاب والسنة نحو 1/3 القرآن في التنبيه على أمور خطيرة من الشرك، نسأل الله العافية. وما زال أهل العلم هو إجماعهم يصنفون كتاب الردة، لأن كتاب الردة حكم يشمل الأمور الاعتقادية ويطبق في الأحكام الفقهية. فهذا الباب الذي هو باب الردة لا شك أنه قول عامة أهل العلم وإجماعهم، على أن من خالف أمورا معلومة بالضرورة أو استباح شيء مما حرمه الله تبارك وتعالى ورد على الله وعلى رسوله أو دعا غيره ونذر له وذبح له وأشبه ذلك، نص الفقهاء رحمه الله على كفره، ونصوا على ما هو الكفر المترتب أو ما هو الحكم المترتب على ذلك من قتله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غير من بدل دينه فاقتلوه، كما في الصحيح، وما يترتب على ذلك من الإرث وفراق زوجته وعدم دفنه في مقابر المسلمين، وما زال أهل العلم ينصون على ذلك. المسألة الثانية التي نريد أن نتكلم عنها، وهي أن مناهج أئمة الدعوة رحمهم الله في العلوم كلها هو اتباع السلف الصالح، فلم يتدنسوا بعلوم الكلام التي أفسدت كثيرا من العلوم، ولهذا تجدهم يعتصمون بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، ويغرقون من قراءة كتبهم، ويتركون كتب المتأخرين إلا السالم منها من هذه الأمور الكلامية في الجملة، ويستفيدون منهم ويقرؤون كتبهم، إلا أنهم يعني يتمسكون بجملة ما كتبه السلف الصالح في هذا الباب، فتجدهم يقرؤون تفسير ابن جرير وابن أبي حاتم، تفسير ابن كثير وأشباه من الأئمة. وقد أخبرني الشيخ عبد العزيز بن صالح بن مرشد رحمه الله من مشايخنا أنه قرأ على الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف تفسير ابن كثير كاملا لأنه كان يدرسه، وقرأ عليه نصف تفسير ابن جرير، كما كانوا يقرؤون في غير التفسير في كتب الحديث الكتب الأمهات المعلومة كالكتب الستة ومسند الإمام أحمد وأشبه ذلك من الكتب، ويقرؤون في كتب الفقه في كتب مذهب الحنابلة لأنهم تمذهبوا بمذهبهم، على أنهم يقرؤون في كتب المذاهب الأخرى. وقد رأيت خطوط جمع من علماء الدعوة وأئمتها على بعض النسخ التي فيها قراءة لكتب غير مذهب الحنابلة، وهؤلاء الناس الذين افتروا على الشيخ رحمه الله أنه خرج عن مذهب الحنابلة إلى الشذوذات لا يستطيعون أن يأتوا بنص أو مسألة واحدة خرجوا فيها عن كلام من قبلهم من الأئمة الأربعة، ما يستطيعون أن يأتوا بهم. وهكذا في العقائد، وقد تحدى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته أو في المناظرة الواسطية تحدى من خالفه أن يذكر مسألة واحدة قال بها لم يقلها السلف الصالح، وقال: أنا أنظرهم 3 سنين والآن وإلى اليوم لا يستطيع هؤلاء أن يوردوا مسألة واحدة يخالف فيها الإمام المجدد أو من قبله من الأئمة السلف الصالح. لماذا ما يستطيعون مع أننا منذ زمن شيخ الإسلام تيمية لنا نحو 700 سنة إلى اليوم، والتحدي قائم أن يأتوا بمسألة واحدة فقط واحدة قال بها الإمام المجدد أو قال بها شيخ الإسلام تيمية لم يقولها أحد من السلف الصالح؟ الآن 700 سنة يا شيخ ما استطاعوا أن يأتوا، والسبب ما هو؟ هو أن ما ادعوه كذب، والكذب ما يمكن يجده في الكتب. السلف الصالح كتبهم كتب عظيمة مبنية على الصدق وتعظيم الله تبارك وتعالى، حتى إن بعض الأئمة كان إذا شك في كلمة ترك الحديث كله. وهذا دين، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فلا يستطيع أحد منهم أن يأتي بشيء. وإلى اليوم مع التواصل أو وسائل الاتصال الموجودة الآن والكتب العلمية الآن، صرت تبحث في أكثر من 500,000 كتاب في 20 ثانية أو 30 ثانية، ومع ذلك لا يستطيعون أن يأتوا لأنه كذب. وهؤلاء الناس هذه الدعوات المخلصة المبنية على توحيد الله تبارك وتعالى وتعظيمه هي تزلزل ما عندهم من مصالح الدنيا وحطامها، وهم يتنقصون الله في أنفسهم ويعارضون الله في أنفسهم ويقللون من قدره سبحانه وتعالى وتعظيمه أمام هذه الدنيا. ستذهب منهم مناصب، ستذهب منهم أموال وأوقاف وتبرعات إلى آخرها، فلا يستطيعون أن يخالفوا. والشيخ رحمه الله قد أشار إلى شيء من منهج هؤلاء وسنأتي له إن شاء الله. يوجد جمع من الأئمة شرحوا هذا الكتاب ومن العلماء رحمة الله عليهم جميعا، فأول شرح عرف هو حفيد الشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهو شرح عظيم إلا أنه لم يتمه. ثم جاء الإمام المجدد الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، ثم بعده ابنه الإمام العلامة الكبير الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن، وتتابع العلماء رحمهم الله على شرح هذا الكتاب. وقد اشتمل هذا الكتاب على 100 آية، على صغر حجمه اشتمل على 100 آية، وعلى 147 حديثا، وعلى نحو 149 حديث و47 أثر، فالمجموع يقرب من 300 نص للاستدلال على صغر حجمه. وانظر كيف يعظم هذا الإمام ومن قبله الشريعة بالإغراق والإكثار من النصوص الشرعية، لأنها هي لسان التوحيد، وهي أداته، وهي مبناه التي تبنى عليه، الذي يبنى عليه. ولكن كتب أهل البدع لا تجد فيها شيء من ذلك، تجد الكتاب في مجلد وفي مجلدين وثلاثة وأربعة بل 5 مجلدات، وتجد فيها 15 حديثا أو آية، وفي بعضها يبلغ الكتاب مجلد كامل يا شيخ لا يوجد فيه آية واحدة. طبعا هذا الكلام ليس خياليا، هذا الكتاب نحن أصحاب دعوة لسنا نسمي أحدا، هذا منهجنا في الدروس أننا لسنا نسمي أحدا، ولكن أنت الآن موجودة وسائل الاتصال والمكتبات الكبرى في الإنترنت، خذ أي كتاب منها. هذا فضلا طبعا لا يستطيعون أن يأتوا بنصوص الكتاب والسنة لأنها ضدهم، ولا يستطيعون أن يتبسطوا في العبارة ليفهمها الإنسان لأنها تخالف الفطرة، فلهذا يقدمونها بمقدمات عقلية ومنطقية بنيت على منطق الإغريق من أهل الكفر وغيرهم من المتكلمين، فلا يستطيعون أن يبينوا فيها العبارة. هذا هو السبب، أنك تحتاج إلى أن يفهمكها إنسان قد تعلم هذا العلم، علم الكلام والمنطق. والله تبارك وتعالى لما أراد الناس أن يؤمنوا كلهم أخبر سبحانه وتعالى أنه قد أنزل إليهم قرآنا عربيا غير ذي عوج، وأنه قرآن عربي مبين، وأنه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فكتاب الله واضح، وهكذا كتب الأئمة رحمة الله عليهم. وقد شرح هذا الكتاب بعض المعاصرين جزاهم الله خيرا، وبعضهم اعترض على الشيخ في أمور ليست من أصول الاعتقاد، إنما اعترض عليه في أمور هي من الفروع في بعض النصوص سواء في فهمها أو في غيرها. والحقيقة أن كلهم الذين اعترضوا على الشيخ لم يصيبوا في شيء من ذلك، وسنبين نحن بالأمثلة، سنبين كلام هؤلاء جزاهم الله خيرا وكلام الإمام المصنف. عامة من اعترض على الشيخ إما أنه استعجل في الفهم أو فهم عبارة لا يريدها الشيخ، وسنمثل على هذا أمثلة كثيرة هنا. أو أمر ثالث أن الذي قاله ليس هو قول السلف الصالح، وكلام الشيخ هو كلام السلف الصالح، وسنأتي إن شاء الله إلى التمثيل على ذلك في غير ما باب من ذلك، في باب قول الله تبارك وتعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما أو شركا فيما آتاهما، سنأتي إن شاء الله إلى التفصيل في مثل هذه المواضع. كان هدف الشيخ رحمه الله من هذه الدعوة المباركة هو تعظيم الله تبارك وتعالى وتعليق قلوب الخلق بالرب جل وعلا. فوجد أن أناسا ممن يزعم التعبد والزهد صرفوا قلوب الخلق إلى القبور، وصرفوا قلوب الخلق إلى الأحياء، فلما كانت تجرى عليهم أوقاف عظيمة لم يكن لهم أن يتراجعوا لأنهم جهال، فما استطاعوا أن يتراجعوا لأنهم ابتلعوا الطعم وابتلعوا الدنيا فما استطاعوا أن يتقيأوها. فكان الشيخ من دعوته، من أصول دعوته، هو تعليق الخلق بالرب جل وعلا، وسترون هذا في كل أشياء. ولهذا قسم كتابه إلى ثلاثة أقسام كما سنعرف، في النواقض التي تنقض هذا التوحيد نقضا كليا فيخرج الإنسان به عن الإسلام، من نواقض الإسلام، وما يؤثر على التوحيد كالشرك الأصغر، وما يكون فيه إساءة الأدب مع الرب جل وعلا حتى في العبارة كقول ما شاء الله وشئت أو أشبه ذلك من العبارات، أو سب الدهر كما سيأتي إن شاء الله تفصيله في آخر أبواب التوحيد. هذا هو كتاب التوحيد الذي هو من أحسن ما كتبه المتأخرون رحمة الله عليهم جميعا، ونقرأه إن شاء الله اليوم والغد، ونعلق عليه بتعليقات مناسبة، لا نترك شيئا يحتاج إلى البيان إلا نبينه إن شاء الله. وقد قرأت هذا الكتاب وحفظته وأنا في سن البلوغ على مشايخي كما جرت به العادة في بلادنا هنا في ولا سيما في وسط نجد، من حفظ هذا الكتاب في الصغر، وقرأته على جمع من العلماء لعلهم يزيدون على العشرة من أهل العلم، والإسناد موجود عندكم في رسالة أو في كتاب اسمه الإمتاع في ذكر بعض كتب السماع، ذكرت بعض الأسانيد المتصلة به. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولشيوخه وللحاضرين ولوالديهم ولجميع المسلمين بأسانيدكم المتصلة إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لاحظون الشيخ رحمه الله ما استفتح بخطبة كما جرت عادة المصنفين بالحمد له والصلاة إلى آخره، وهذا سببه أن الشيخ رحمه الله على طريقة السلف أنهم إذا كان الغالب على الكتاب نصوص الكتاب والسنة لا يبتدئون بخطبة كما صنع الأئمة في عامة كتب السنن، كتب السنة التي هي السنة يطلق عليها الاعتقاد في عرفهم قديما، وهكذا في كتب الحديث، إلا أن يحتاجوا إلى ذلك كما فعل مسلم في صحيحه. إذا نشأت بدعة في زمنه في مسألة المعاصرة إلى آخره، إذا نشأت هذه البدعة ذهب ويعني تكلم عليها. وقد ذكرتنا في شرح لهذه المقدمة أنه ليس المقصود به الإمام البخاري ولا ابن المديني، وإنما هو قول ناس من الجهمية، وإذا احتاجوا إلى ذلك ينصون على المقدمة هذه في الحمد لله والصلاة، ويجعلون هذه المقدمة هي في تعظيم الله تبارك وتعالى وتعظيم من سلف من السلف الصالح الذي سيأخذ أو أخذ هو عنهم هذا الاعتقاد، كما فعل الإمام أحمد في الرد على الجهمية، وأيضا عثمان بن سعيد الدارمي وأشباههم من الأئمة رحمة الله عليهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الآية. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآية. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية. وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الآيات. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما، الآية. يعني هنا قوله إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، يعني أنها وصية محكمة لم تتغير ولم تتبدل،

هذا الحقيقة هو أحسن، يعني من حقق هذا الكتاب على نحو 30 نسخة وهو تحقيق طيب. نعم. قال عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله ويبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات 7 وعامرهن غيري، والأراضين 7 في كفة، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال: فيه مسائل: الأولى سعة فضل الله، الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام، الخامسة تأمل 5 اللواتي في حديث عبادة، السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين. يعني ما الذي يقصد الشيخ بقوله وتبين لك خطأ المغرورين؟ هم هؤلاء الذين عاصروا، الذين قلنا عن بعضهم إنه ليس عنده شرك، فهو يحتج الآن بهذا الحديث، حديث عبادة: من شهد أن لا إله إلا الله قال في الآخر أدخله الله الجنة. هذا إطلاق، أليس كذلك؟ يأخذون بهذا الإطلاق ويتمسكون به، فهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. أين التقييد؟ انظروا كيف الشيخ رتب هذه الأمور ترتيبا صحيحا، فذكر حديثين بعده. قال: الحديث الذي بعده يبتغي بذلك وجه الله، والشيء الثاني الحديث الذي بعده: لا تشرك بي شيئا، لأن كلمة التوحيد قولها سهل على كل أحد، إذا كان مجرد القول يدخل الجنة، ما يعارض أبو طالب، ما يعارض أبو جهل ومن معه لما قال لأبي طالب، قال: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وسيأتي للشيخ كلام يقول: قبح الله من كان أهل الشرك أعرف منه بلا إله إلا الله. هم يعرفون ما وش الأثر المترتب على لا إله إلا الله. إذا قلت أنا لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله في اللسان، ولكن لم يقر بها قلبك، ولم تعمل بها على ضوء شروط لا إله إلا الله وشروط أن محمد رسول الله، هذا ليس بإسلام. والدليل على ذلك: حتى لو عملت ولكنك لا تقولها موقنا من قلبك، حتى لو صليت وصمت وإلى آخره، كما قال الله تبارك وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وعمر رضي الله عنه لما مر على ناس من النصارى في صومعتهم أو في صوامعهم، رأهم يتعبدون الليل والنهار، تلا قول الله تبارك وتعالى: عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. طيب هم يصلون وربما تصدقوا وأقروا الضيف وقاموا بصنائع المعروف وقاموا للكبير والصغير، مع ذلك ما نفعهم. لماذا؟ هو ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله، ابن الجدعان الذي كان يكرم الضيف يقري الضيف حتى إنه صنع مائدة أو صنع قدرا كبيرا للجلوس لمن يجلس ولمن يمشي، حتى الماشي يريد أن لا ينزله من فرسه، فجعل القدر مرتفع ليأكل منه من كرمه. قالت: يا رسول الله، ابن جدعان صنع وصنع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. قالت: لما يا رسول الله؟ قال: إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئة يوم الدين. وقال عدي بن حاتم: يا رسول الله، أبي، إن أبي وأبي قد كان، يعني حاتم الطائي ما يحتاج نذكر سيرته، قال هو في النار، فكأنه وجد في نفسه شيء رضي الله عنه، وكان حديث عهد بإسلام. قال إن أباك أراد شيئا أو طلب شيئا فأدركه. هو طلب الدنيا لكن ما طلب الله، لو طلب الله ما يخذله الله عز وجل. ولذلك التوحيد لا بد من تحقيق شروطه. ليس صحيحا أن من يقول لا إله إلا الله ولم يعمل بمقتضاها أنه من أهل الإسلام، هذا غير صحيح. والذي عارض الشيخ رحمه الله أناسا في زمانهم، رآهم يقيمون على القبور يسجدون لها، وحتى أكل التراب يا شيخ من عمته، ومع ذلك لا يستنكرون. قال إما أنكم تقولون بقولهم أو تفارقونهم، ما تحضرون ولائمهم ولا تحضرون اجتماعاتهم ولا تحضرون يعني موالدهم، لا تحضرها. أن تخالفهم لا تحضر الشرك هذا. بيجمع أهل العلم كما حكى الإمام النووي وغيره أنه إذا وجد عيد من أعياد المشركين يكفر بالله عز وجل، فإجماع المسلمين قائم على أنه لا يحل حضوره. قال الله تبارك وتعالى إنكم إذن مثلهم، إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا، فسماهم أهل النفاق الذين وافقوا هؤلاء. فلا بد من تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى. يهون هذا الرب الذي خلقك وأعطاك النعم وقام لك سبحانه وتعالى بالخير والإنعام تروح تعبد غيره؟ عندنا أناس يأتون إلى الحرمين لما ألفوه من عبادة القبور في بلادهم، يأتون إلى مكة أيام الحج جزاهم الله خيرا، فماذا يصنعون؟ يصلون يوم العمرة، اليوم الذي يعتمرون فيه أو الذي يحجون فيه، يصلون في الحرم، وباقي الشهر يا شيخ أين يذهبون؟ يذهبون إلى القبور خارج مكة يقيمون عندها. يعني يترك الصلاة في المسجد الحرام الذي هي بمئة ألف صلاة، لاحظ مئة ألف صلاة، وهي الذي استحبها أحبها الله وفضلها وأحبها النبي صلى الله عليه وسلم، أنها صلاة بمئة ألف صلاة يا شيخ. يعني هذا الشهر أو 29 يوم ستكون 14 مليون و500 ألف صلاة لك، ما حصل في التاريخ يا شيخ هذا إلا هذا الفضل من الله تبارك، ولا في بقعة في العالم بهذا الفضل، ومع ذلك يتركون الفضل الذي حث عليهم صلى الله عليه وسلم في أكثر من 15 حديثا عنه صلى الله عليه وسلم، يحثهم الصلاة في المسجد الحرام الصلاة يتركونه ويذهبون إلى غير المنصوص عليه. أحد قال لك اذهب إلى القبور واقرأ عندها موالد ولا اقرأ عندها يعني هذه الأوراد وهذه الأذكار؟ ما أحد، لا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين. يعني وأقبح من هذا أن تأتي بيته وتدعو غيره، تأتي إلى بيت الله الحرام ثم تذهب تترك بيته وروح تدعو غيره، هذا لا شك أنه خطأ. ولبس على الناس بأن الإنسان يتوسل بهؤلاء إلى الله تبارك وتعالى. الاستغاثة المجمع على أنها شرك بين العلماء في المذاهب الأربعة، لبس عليهم على الناس بأن هذا توسل بالله عز وجل، توسل بهؤلاء الصالحين، وهذا خطأ. لبس به هؤلاء الناس تلبيسا، سواء كانوا جهالا أو كانوا قاصدين، نسأل الله العافية. لو لم تزر قبرا في الدنيا ما يسألك الله عز وجل، لكن لو تترك بيته يا شيخ يسألك ولا ما يسألك؟ يسألك. وينك أنت عن المساجد؟ وينك عن بيوت الله تبارك وتعالى؟ وينك عن العبادة؟ ونص على مئات الآيات يا شيخ فيها العبودية لله عز وجل مخلصا له الدين، تروح تتركه فيها الآيات الكثيرة، أزيد من ألف آية في كتاب الله تبارك وتعالى أو 1500 آية التنصيص على هذه المسائل من الإخلاص العبودية له، تروح تتركها تذهب إلى هؤلاء. لا شك يا أخواني أن هذا المسألة خطيرة جدا، والإنسان ينبغي أن يسعى في فكاك نفسه. أبوك وجدك كان على هذا الله يتوب علينا وعليه، لكن أنت الحق نفسك، أدرك نفسك لا تقع في هذا الخطأ الذي يقال لك يوم القيامة وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبوا. تظن يا مسكين أنك على هدى وعلى خير وعلى طاعة، وما تدري أن الله عز وجل ينظر إلى عملك هذا يوم القيامة يقول كما في الحديث القدسي من أشرك قال تركته وشركه، قال الله عز وجل يقول تركته وشركه، ها أنت أشركت مع واحد آخر معي واحد ثاني، خلاص رح له خله ينفعك يوم القيامة، قال تركته وشركه، وهذا الذي أشرك كما سيأتي للشيخ التنبيه عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان. الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. عفوا، هنا في قال التنبيه على حديث عتبان، أين حديث عتبان؟ ها؟ قال: يبتغي بذلك وجه الله. نعم. ثم قال الشيخ: التاسعة التنبيه. التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. لماذا يخف ميزانه؟ لأنه ما حقق كلمة التوحيد، ما حقق شهادة أن لا إله إلا الله، ولا تحقق بشهادة أن محمد رسول الله. وين شهادة أن محمد رسول الله؟ هو ذهب إلى القبور واستغاث بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، لا تجدها في سيرتي ولا في أقوالي ولا في أفعالي. إذن ما حققت أنت شهادة أن محمد رسول الله، شهادة أن لا إله إلا الله، هل وجدتها في كتاب الله؟ هذا الله تبارك وتعالى بين لك عكسها، قال لك: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. وش أكبر من ذلك؟ ولا ينبئك مثل خبير. ما في أكبر من هذا يا شيخ. تروح الآن على النصوص الصريحة الواضحة في كتاب الله اللي تقرأها وتقرأ في العالم الإسلامي أنا الليل وأطراف النهار، لا يخلو ساعة في العالم الإسلامي من ترداد كلام الله الذي فيه هذا الكلام العظيم، ثم تتركه وتذهب إلى هؤلاء. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: تركته وشركه. نعم. قال رحمه الله تعالى: العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات. الحادية عشرة أن لهن عمارا. الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للمعطلة. الثالثة عشرة خلافا للأشعرية، وكلاهما معناه واحد، فإن الأشعرية عطلوا بعض الصفات على اختلاف يعني أعصارهم حسب الأزمان وحسب البلدان، فمنهم من عطل ستا إلى وصلوا إلى 50 المثبتة، منهم من أثبت ستا حتى وصلوا إلى نحو 50 أو أزيد بقليل يعني منهم، وهذا التفاوت يدل على خطأ، لأن هذه الأشياء كما تعرفون تقر وتمر كما قرأها السلف الصالح. النبي صلى الله عليه وسلم تلاها في كتاب الله سكت، والصحابة تلوها وسكتوا. أخبر الله تبارك وتعالى أن له سمعا وبصرا وله قوة وقدرة وعلم، ويتكلم حيث شاء متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. خلاص أنت سلم اسكت كما سكت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، لا تبحث تقول لا كيف كلامه، لا أنا ما يمكن أؤمن لا أعرف كيف كلامه، هل لا يكون بآلة بدون آلة. ثم يذهب هذا الإنسان يفكر في أشياء ما وردت في الكتاب والسنة، فأحد طريقين: إما أن يكذب على الله فيقول شيئا لم يقله الله، أو أنه ينفيها كما حصل من هؤلاء رحمة الله عليهم، كانوا اجتهدوا. هؤلاء الذين خالفهم السلف أو خالفوا السلف رحمهم الله كانوا اجتهدوا في أشياء من الخير، يريدون تعظيم الله تبارك وتعالى تنزيها، لكنه غلط. لماذا غلطوا؟ لأنهم ما سلكوا طريقة السلف الصالح، وإلا نعرف أنهم كانوا أهل خير وصلاح وفيهم دين وتعبد وجهاد في سبيل الله عز وجل وتعظيم للشريعة، لكنهم أدخلوا أنفسهم في آراء كلامية ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بها وهو أعلم، والصحابة ما كانوا يتكلمون بها وهم أعلم، والتابعون والأئمة الأربعة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رضي الله تعالى عنهم. انظر إلى هؤلاء الأئمة فما عملوه اعمل به، واترك عنك الناس الذين جاءوا فيما بعد وأخطأوا على السلف في فهم كلام الله وكلام رسوله. أحسن أن تقلد أبا حنيفة ولا تقلد واحد بعد 1000 أو 1400 سنة؟ ما في مقارنة يا شيخ. تقلد الشافعي ومالك وأحمد، هذا أحسن لك يا شيخ من أن تقلد واحد عندكم في الحي، مهما طول لحيته ومهما قصر ثوبه ومهما تظهر بالدين ورأيت من عبادته. هؤلاء أئمة شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ومنهم هؤلاء الأئمة، أن تقتدي بهم، لا تجد شيء في كلامهم في مثل هذه الأشياء الخطيرة في الاعتقاد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس رضي الله عنه عرفت أن قوله في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله ويبتغي بذلك وجه الله، أن ترك الشرك ليس قولها باللسان. الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. الخامسة عشرة عبداه ورسولاه، أنا عندي وفي نسخة عندي عبديه ورسوليه، كل هذه صحيحة لها وجه ذي له وجه. نعم أحسن الله إليكم. الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى عليه السلام بكونه كلمة الله، يعني أنه وجد بكن، ليس هو كلمة كن، إنما وجد بالأمر كن. نعم السادسة يعني عشرة أنه بكن كان. نعم السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه، يعني روح من الأرواح التي خلقها الله بأمره، قال له كن فيكون. نعم السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار، الثامنة عشرة معرفة قوله على ما كان من العمل، يعني مهما كان تقصيرهم في المعاصي إذا كان مع التوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى، مهما قصروا وفعلوا من المعاصي والفواحش إلا أن مردهم إلى رب كريم سبحانه وتعالى، هو الذي يحكم فيهم سبحانه وتعالى، قد يعفو عنهم ويدخلهم الجنة، قد يعذبهم شيئا ويدخلهم الجنة، لكن مآلهم إلى الجنة، هذا معنى قوله على ما كان من العمل، لماذا؟ لأنهم من أهل التوحيد. نعم التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان، العشرون معرفة ذكر الوجه، قال باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وقول الله أو باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين، وقال والذين هم بربهم لا يشركون، عن حسين بن عبد الرحمن أنه قال كنت عند سعيد بن جبير رحمه الله فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة، فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، قال فما صنعت، قلت ارتقيت، قال فما حملك على ذلك، قلت حديث حدثناه الشعبي، قال وما حدثكم، قال قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى، قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. يعني قوله هنا لا رقية في حديث بريدة، قال لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني لا أنفع أن تكون الرقية منها في العين والحمى، أحسن ما تكون الرقية في هذين الشيئين، العين إصابة العين والحمى التي هي سم ذوات السم كالعقرب والثعبان وأشبه ذلك. لماذا ما يعني الرقية أحسن ما تكون في هذين الشيئين؟ لأنك تقرأ عليه عشر دقائق نصف ساعة ويقوم بإذن الله، واحد جالس له سنتين ما يمشي مصاب بعين فقرأ عليه القرآن ساعة ساعتين واستطلق قام، هذا معنى قوله لا رقية إلا من عين أو حمى. نعم أحسن الله إليكم. قال إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض في رواية المسند مع كل واحد يعني من 70,000 70,000، وهذا فضل الله تبارك وتعالى واسع، صلى الله عز وجل يجعلنا وإياكم منهم. آمين. نعم ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين وردوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام جاء في لفظ مسلم هنا قال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون، كذا هذا اللفظ وقع في مسلم، وقد اعترض بعض الأئمة رحمهم الله على هذا اللفظ لا يرقون، لأن الأحاديث الصحيحة على خلافه، وسعيد بن منصور راويه قد خالف الناس في هذا، وهذا اللفظ كما ذكرنا لما تكلمنا عن طريقة مسلم في الصحيح أنه رحمه الله اعترض عليه بعض الأئمة في كلمات ليس أحاديث كاملة، يعني حديث مسلم مجمع عليها لكن في كلمات منها، وبعض الأحاديث كاملة اعترض عليها لكونها تدخل في الصحيح لأنها حسنة، هذا الاعتراض التوصيف الدقيق لاعتراض الدارقطني والنسائي وغيرهم من الأئمة على مسلم، ليس اعتراضهم على أن هذا الحديث ليس عليه العمل، لا، إنما مقبولا

هذا هو من تحقيق التوحيد. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في هل ترك التداوي أولى من التداوي، وهذه مسألة قد لا يسعها فهم بعض الناس، يقول كيف نترك الدواء؟ نقول إن السلف قد اختلفوا في هذا، هل تتداوى ولا ما تتداوى. فجمهور السلف على ترك التداوي على حديث المرأة هذه الذي تسرع وغيره من الأحاديث. والقول الثاني أنه لا، أن هذا من فعل الأسباب ولا يدخل في 70,000، هذا قول لبعض المتأخرين، والظاهر الأول. نعم. أحسن الله إليكم. قال: السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. السابعة عمق علم الصحابة رضي الله عنهم لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. الثامنة حرصهم على الخير. التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، يعني لأن هم هؤلاء الذين ما أتبع النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنهم أكثر من يدخل الجنة، كما ثبت هذا في الأحاديث، ومنها حديث الباب ورفع عليه سواد عظيم. قال بالكمية والكيفية، بأن منهم 70,000، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أن منهم 70,000 هبة من الله تبارك وتعالى ومنحة لهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، بأن من أتباعه وإن بعد الزمن 70,000 ومع كل واحد 70,000 لا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ينادى عليه فلان بن فلان ادخل الجنة، هكذا. سأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم منه. نعم. قال: العاشرة فضيلة أصحاب موسى عليه السلام. الحادية عشرة عرض الأمم عليه الصلاة والسلام. الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء. الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم، وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. كانوا يقولون للشيخ رحمه الله: انظر أكثر الناس معنا ليسوا معك، أنت ما معك إلا كذلك الأنبياء. يعني كانوا يقولوا للأنبياء إنهم شرذمة قليلون، أليس كذلك؟ وقالوا لنوح كما في سورة هود: تبعك إن نقول إلا اتبعك، ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. يعني هذول اللي اتبعوك خفيفة عقولهم، ما يعرفون يتفكرون في الأمور ولا ليس عندهم عمق يعني في الفهم، فهم يقولون هذا يا شيخ. لذلك الشيخ رحمه الله قال: قلة من استجاب للأنبياء، أن من لم يجب أحد يأتي وحده. يعني أنت أيها الداعي الله تبارك وتعالى لا تنظر إلى الناس، علق قلبك بالله تبارك وتعالى. ثم ثمرت هذا العلم، وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد بالقلة. عدم الاغترار بالكثرة هذا قد يكون مؤذي للإنسان، يحب الإنسان أن يكثر عليه الناس ويطعون عقبه ويتابعونه، ولكن في الحقيقة كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة، تريد أحد منهم يبلغ رسالة الله ما تلقى حولك أحد. وهذا عبرة، والله العظيم عبرة. شوفوا بعض الناس الذين في من 200 سنة أو 150 سنة كيف المسكين تعب، لكن لما كان فيه قلة في الإخلاص والتعبد كثر أتباعهم، ولكن سبحان الله ما أقاموا للإسلام قيامة ولا نفعوا الخلق، بل أصلوا للشرك والقبورية مع الأسف، وهذا بلاء. نعم. السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى. السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. أين الحديث الأول والحديث الثاني؟ حديث بريدة هو الحديث الأول اللي هو لا رقية، أليس كذلك؟ طيب، والحديث الثاني ها؟ حديث ابن عباس اللي هو في ذكر 70,000. نعم. الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. التاسعة عشرة قوله: أنت منهم علم من أعلام النبوة. العشرون فضيلة عكاشة رضي الله عنه. الحادية والعشرون استعمال المعاريض. الثانية والعشرون يعني استعمال المعاريض، هذا في لما قام الرجل الذي بعد عكاشة، قال رسول الله: ادعو الله يجعل منه. قال: سبقك بها عكاشة. أراد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون ليس أنت صحيح، قد تكون من 70,000، وأدعو الله أن تكون منهم، لكن قد يقوم من بعدك. فاستعمل المعاريض بذكر الرجل، ذكر الرجل قال سبقك بها عكاشة، استعمل هذا التعريض حتى لا يأتي شخص آخر ويطلب منه عليه الصلاة والسلام ذلك ثم يتبين أنه من المنافقين. نعم. أو قد يكون ممن ليس من 70,000 وليس بأهل أن يكون من 70,000، وأنتم تعرفون أن الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم هم كثر وهم طبقات، منهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وسيشير الشيخ رحمه الله في عدة أبواب إلى ذلك، أن الذين طلبوا في حديث ذات أنواط أنهم كانوا حديث عهد بإسلام، فلا يسوى كما قال الله تبارك وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد، لكن كلهم محل إجلال وتعظيم من الأمة، حتى قال مالك رضي الله عنه من كفر واحدا منهم فهو كافر رحمه الله، وقال هذا غيره من الأئمة، تعظيمهم لا شك كلهم حتى المخطئ منهم يجب أن يعظم. لماذا؟ شرفت عينه شيخ برؤية رسول الله وقام لله تبارك وتعالى وآمن به، فله من الفضل ما ليس لأحد بعده في الفضل مهما كان. نعم. قال 22 حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. قال باب الخوف من الشرك وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى الخوف من الشرك، الثانية أن الرياء من الشرك، الثالثة أنه من الشرك الأصغر، الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، الخامسة قرب الجنة والنار، السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد، السابعة أنه من لقي. طبعا هنا في زيادة يا شيخ على عمل متقارب في الصورة، هذا موجود في نسخ قديمة، الجمع بينهما في حديث الجمع بين قربهما في حديث واحد اللي هو حديث جابر، حديث جابر قال ولمسلم عن جابر، قال هنا على عمل متقارب في الصورة، قال في الحديث هنا وين العمل المتقارب في الصورة؟ قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، اثنين اخوان، واحد لقيه يشرك به والثاني ما يشرك به، كثيرة هذه صعبة موجودة هذه. هل الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كان منهم إخوة، واحد من أهل الجنة واحد أراد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله العافية نعوذ بالله من الخذلان، وهم إخوة في بطن واحد، اثنين يقومان في الصف كما قال ابن القيم رحمه الله متجاورين، وما بين الصلاتين صلاة أحدهما والآخر إلا كما بين السماء والأرض، واحد معلق قلبه بالعرش والثاني معلق قلبه في الحش كما قال ابن القيم، اثنين جاورين يصلون يا شيخ، هذا يكتب له صلاته كلها إلى أضعاف كثيرة، والله يؤتي فضله من يشاء، والثاني نسأل الله العافية ما يكتب له إلا عشرها، واحد على عشرة كما قال سلمان رضي الله عنه في كما في سنن أبي داود وغيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال السابعة أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. أين أخذها المصنف رحمه الله؟ كيف الاستنباط؟ أخذها من قول إبراهيم عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هل إبراهيم متوقع منه تتوقع منها أن يعبد الأصنام؟ حاشاه، ومع ذلك قال واجنبني، بدأ بنفسه ثم من ببني وهم أنبياء عليهم الصلاة والسلام، أربعة أجيال أو خمسة أجيال من ذريته أنبياء، شيء عظيم يا شيخ فخر، ومع ذلك يقول واجنبني وبني، لا تظن نفسك بمنأى، غير صحيح، يأتي واحد ويعطيك مال يسحبك شوي شوي، كما الذين أخذوا مع الأسف مع المجوس، يعني يأتونهم بالمال شيئا فشيئا حتى يقر بهذا الدين الذي هو أخس ما عرفته البشرية من التدين، دين المجوس دين الرفض، يسحبه شوي شوي. بعضهم دكاترة في جامعات يا شيخ، وبعضهم وجهة، وبعضهم طلبة علم يا شيخ، لكن الفتنة، نسأل الله العافية. فلا تظن يا مسكين أن نفسك بمنع عن هذا، واسأل الله التثبيت دائما. شوفوا دعوات الأنبياء، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، شف وهو أبو الأنبياء. يعني لو قلت الواحد أن أبا الأنبياء عليه السلام إبراهيم قد يقع في هذا، تقول كيف يقع أبو الأنبياء يقع، كيف يقع أبو الأنبياء؟ مع ذلك هو يدعو عليه الصلاة والسلام بهذا. نعم. قال الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. الحادية عشرة كما ذكره البخاري رحمه الله بوب على هذا أنه يعني ترك الشرك، وليس معنى يعني تفسير لا إله إلا الله أنه لا معبود إلا الله، هذا تفسير قاصر، لأن فيه معبودات غير الله تبارك وتعالى، أو لا حاكم إلا الله، أو لا خالق إلا الله، أو لا معطي لا رازق إلا الله، هذا غير صحيح، هذا قاصر. وإنما المعنى لا معبود حق إلا الله، يوجد معبودات أخرى، لكن أيها الحق؟ الله تبارك وتعالى. نعم. الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك. قال باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة الآية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وفي رواية قال إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يعني تعمل النبي صلى الله عليه وسلم كيف نبه هذا يعني الرجل الصالح من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن علمائهم، قال له اتق دعوة المظلوم، مع أنه رضي الله عنه يعني ما يتصور تصورا واقعيا أنه يقع رضي الله عنه في مثل ذلك، لكرامتهم عند الله تبارك وتعالى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبهه قال واتق دعوة المظلوم الداعية، لأنه يعالج الناس، يحكم بينهم، قد يقضي بينهم، قد يعالجهم في الدعوة، قد يدخل معهم في كلام، في نصيحة، في إلى آخره، في معاملات عامة أو خاصة، قد يقع منه ظلم. ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم مع أمور التوحيد إلى أن الذي يهدم الدعوة الكاملة هي دعوة مستجابة، دعوة مظلوم، دعا الله عليك راح خلف الله عليك، وذهبت دعوتك، ذهبت علم بسبب أنك ظلمت هذا الإنسان، قال واتق دعوة المظلوم. نعم. هذا الحديث على كل حال احتج به جمهور السلف على أن الزكاة أفضل من الصوم. لاحظوا أن الحديث قال فإنهم أطاعوك لذلك في الصلوات 5، قال فأعلموا أن الله افترض عليهم صدقة، لما رتب الإسلام رتب التوحيد ثم الصلاة ثم الزكاة. ومن أهل العلم من قدم الصوم على الزكاة، قالوا لأن الزكاة تتعلق بمن له مال، فهم ناس من المسلمين محدودين، أما الصوم يتعلق به ذمم المكلفين كلهم، فلهذا قدموا يعني ذلك. والصحيح هو قول جمهور السلف، لأن الله عز وجل قرنها في بالصلاة في القرآن كما تعرفون، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة في آيات كثيرة. وأيضا يعني نفعها المتعدي للمسلمين نفع عظيم، ولا سيما أنها متعلقة ليس فقط بالمال بل متعلقة بحق الضعيف الذي هو محبوب عند الله تبارك وتعالى. وأيضا كثرة النصوص الشرعية المقدمة لذلك التي قدمت ذلك. نعم. قال: ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال: يدوكون أن يخوضون. قال: فيه مسائل: الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع الأولى أن الدعوة إلى الله طريق بالإضافة، يعني عندي أنا ما فيه أن النسخ القديمة الدعوة إلى الله طريق من اتبعه، أن الدعوة إلى الله جعلت إن يعني تكون الدعوة أن الدعوة طريق. نعم. الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم. الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. الثالثة أن البصيرة من الفرائض. قال هنا أن البصيرة يعني في الدعوة من الفرائض، لماذا؟ لأن الجاهل يفسد أكثر مما يصلح بسبب جهله، يملي عليه هواه أو شيطانه حسب ما يرى أو ما له مصلحة فيه، فيفسد أكثر مما يصلح. والواجب على الجاهل أن يبلغ رسالة الله تبارك وتعالى الذي علم فقط، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح في مسلم: بلغوا عني ولو آية. فأنت تبلغ الآية فعلا، الشيء الذي علمته عن الله ورسوله، ما تتزيد تروح آراء مخاخية وأقوال وأحكام، ونسأل الله العافية، يعني تفسد فيها أكثر مما تصلح. نعم. قال: الثالثة أن البصيرة من الفرائض. الرابعة من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه لله تعالى عن المسبة. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. أحسنت، أنا عندي كونه اللي عندك أحسن، بل هي الصواب، لأن هذا يعني هذا كونه اسم إن مؤخر. نعم. السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم بالنصب، اسمها مؤخر. نعم. أحسنت ما شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال: السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك. السابعة كون التوحيد أول واجب. الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. التاسعة أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. لاحظوا قوله وهو لا يعرفها، قال الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها. لماذا لا يعرفها؟ بسبب تحريف الرهبان والأحبار، يحرفونها فيعطونه كلمة معلومة غير صحيحة عن لا إله إلا الله. نعم. الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج. أين هذا؟ فإنهم أطاعوا بذلك. فإنهم أطاعوا لك بذلك. إنهم أطاعوا لك بذلك. وهذا من حسن الفقه. فإن الإنسان لو قال للناس لناس مسلمين في بعد ما أسلموا في يومهم افعلوا كذا وكذا وكذا وكذا، النفوس نسأل الله العافية حديثة العهد بإسلام ما بعد قوية في ذات الله تبارك وتعالى تتحمل مثل هذا. فينبغي الإنسان أن يكون حكيما كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه. نعم. قال: الثانية عشرة البداءة بالأهم فالأهم. الثالثة عشرة مصرف الزكاة. نعم. الرابعة عشرة كشف العالم الشبهات عن المتعلم. الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال. السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم. السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب. الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. التاسعة عشرة قوله لا أعطين الراية إلى آخره علم من أعلام النبوة. العشرون تفلو في عينيه علم من أعلامها أيضا. الحادية والعشرون فضيلة علي رضي الله عنه. الثانية والعشرون فضل الصحابة رضي الله عنهم في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم أليس كذلك أنهم سيفتحون خيبر، ومع ذلك ما تكلموا في هذه البشارة، بل تكلموا في الجزء الأول منها. لو أعطينا الراية رجلا غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، راحوا الليل كله من سيكون، من ترون يعطي، من يعني تنظرون يعني هل يمكن أن يعطاها فلان ولا لا، لعلها أولادنا يعني الذين ولدوا في الإسلام، لعلهم فانشغلوا بهذه البشارة. لماذا؟ لتعلقهم بالله تبارك وتعالى، يحبه الله ورسوله، مع أن الفتح سيحصل لهم غنائم لا يعلم بها إلا الله. وهذا الذي وقع، حصل لهم من الذهب من هذه الغنيمة التي هي حل وهي رزق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، جعل رزقي تحت ظل رمحي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما تحركوا لهذا، إنما تحركوا لمحبة الله ورسوله. نعم. قال الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عمن سعى. الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رسلك. على رسلك يعني تمهل، لأن الحرب له أدب أو آداب، كما هو كل شيء له آداب. فمن حسن السياسة أن الحرب لا يبتدئ بها الإنسان ولا يسعى لها، ويسأل الله معافاتها ألا يبلغها إياه، أليس كذلك؟ كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، اسأل الله العافية أن يكفيك الله عز وجل، إلا إذا كنت تسعى لدنيا هذا موضوع ثاني، تسعى لنهب أو لمجرد غنيمة هذا موضوع آخر. إنما الصحابة رضي الله عنهم لا، منهجهم مختلف. صلى الله عليه وسلم يعلم علي رضي الله تعالى عنه فيقول له: على رسلك تمهل. ليش يتمهل؟ حتى يدعوهم إلى لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلى آخر الحديث. نعم. الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. ولهذا من الطرائف أن عمر بن عبد العزيز لما أسلم ناس من القبط في مصر، كان له والي على مصر، فأسلم ناس من القبط، أسلموا ناس كثيرين، كانت الجزية مفروضة عليه، تأتي بأموال هائلة، فكان حاكم مصر هذا قال، أرسل رسالة لعمر بن عبد العزيز قال: يا أمير المؤمنين ما نصنع بهم؟ يعني كأنه يقول له: ورطنا بهل الناس اللي أسلموا ذولا كثيرين. فقال عمر بن عبد العزيز: قبح الله رأيك، إن الله تبارك وتعالى بعث محمدا هاديا ولم يبعثه جابيا، هذا الإسلام خير لهم يا شيخ. صح قد يكون عليك نقص من الدنيا، لأن الحماية لأهل الذمة حماية كبيرة، هو يدفع دينار صحيح ما يساوي قيمة الحماية له في بلاد الإسلام، ويكلف تكاليف. يعني أنت الآن لو تأمن على شيء، التأمين هذا التعاوني مثلا على شيء، تأمن مثلا مليون ولا مليونين، يعني انظر حماية لك، في حماية ما هي سهلة. ومع ذلك عمر بن عبد العزيز يقول له: قبح الله رأيك. نعم. قال السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا. السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة لقوله: أخبرهم بما يجب. الثامنة والعشرون ما يجب عليهم. نعم. الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله في الإسلام. التاسعة هو ما هو حق الله في الإسلام؟ ها؟ هو العبودية لله تبارك وتعالى بالتوحيد. الله طلب منك التوحيد، أول ما طلب منك التوحيد، صعب التوحيد؟ جيب لك إله واحد ثاني خلقك ورزقك وأعطاك وأكرمك وإلى آخره، جيب لك إله خلاص انصرف عن عبادة الله. الواقع ما في شيء، إذا أنت ملزم، أنت عبد مأمور. فلهذا قال: المعرفة بحق الله في الإسلام. حقك حق الله تبارك وتعالى هي العبودية له سبحانه وتعالى بالتوحيد والقيام بأمره تبارك وتعالى. نعم. الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله في الإسلام. التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. الثلاثون الحلف على الفتية. لأن هذا الإنسان الذي اهتدى على يدك أسلم بسببك، هذا كل ما يعمل هو ومن دعاهم يكونون في صحيفتك، ونحن كلنا في العالم الإسلامي في صحيفة من قبلنا، والذين في تاريخ الإسلام كلهم في صحيفة من؟ الصحابة رضي الله عنهم، وهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كلهم في صحيفة العشرة المبشرين بالجنة. وأكثر العشرة المبشرين في صحيفة أبي بكر، لأن غالب ستة نحو ستة منهم أسلموا على يد أبي بكر في صحيفته، شوف الله أكبر. ولهذا فضل أبو بكر رضي الله تعالى عنه على هذه الأمة، كما في الحديث الذي في المسند وغيره، لو وزن لما وزن أبو بكر بعمر وبغيره رضي الله تعالى عنهم جميعا. وكل هؤلاء العشرة من سادات الصحابة وسادات الأولياء في صحيفة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال من قال من أهل العلم إن الصلاة عليه الدعاء له للنبي صلى الله عليه وسلم هو ليس بحاجة إلى دعائك، من بعض أهل العلم قال ليس هو بحاجة إلى دعائك لأنك أنت في صحيفته، إنما من جهتك أنت، لأنك يصل إليك الفضل، كما ثبت في صحيح مسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. الثلاثون الحلف على الفتيا. قال باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الآية، وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية، وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية، وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. قال وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة وفيه أكبر المسائل وأهمها وهي تفسير التوحيد. الباب هذا ما فيه مسائل، هذا الباب ما فيه مسائل، إنما فيه شرح للنصوص الموجودة في هذا الباب. نعم. قال وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في غير المعصية عندك في غير نعم في غير المعصية لا هو يعني يشبه أن يكون غير ذي خطأ، أنا عندي في نسخة لكن الصواب مع أن تفسيره الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية، لأنهم لو أطاعوهم في غير المعصية ما نزلت الآية أصلا، ليس كذلك؟ ما تنزل الآية، هم أطاعوهم في أمورهم المعتادة، ما في سبب يوجب أن تنزل الآية، لكن نزلت الآية لأنهم أطاعوا أين؟ في معصية الله تبارك وتعالى، آثروا هؤلاء الأحبار والرهبان على الله تبارك وتعالى فأطاعوهم، صار الأصل الرهبان والله تبارك وتعالى تبع، فجعله هذا من الشرك. لهذا قال الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، جعلهم رب، جعل الواحد منهم ربا من دون الله، ولم يقل مع الله، قال من دونه. لماذا؟ هذا الذي أكدنا عليه قبل يعني كم باب، تركته وشركه. الله عز وجل ما ينازع، يترك أن تعبد غيره أو تشرك معه غيره، تشرك مع الله أحد، حتى في الرياء يترك له الصلاة، خله يعطيك الأجر، يأتي يوم القيامة يعطيك الأجر، هذا مو بنت أنت نويت بها هذا الإنسان من أهل الدنيا ويعطيك إياها. نعم. قال مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم، ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا الله، فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حسا، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكثر من حب الله، فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله. لماذا ما أحب الله؟ نشأ هو يا شيخ على ما يسمع كلمة الله، يسمع سيدي فلان صاحب القبر الفلاني، يسمع دائما فلان فلان يحلفون به ينذرون به يستغيثون به كل شيء، اذهب إلى فلان، خله لي يعني يهب لك الولد ويعطيك الرزق ويفتح لك الأبواب المغلقة، وصار خلاص علقتها بغير الله عز وجل. فيما بعد خلاص يصير يعظم هذا أكثر، كما ذكر في أن أحد القضاة الصالحين في أفريقيا كان في بلدهم في القرية رجل مقبور، فكان اللصوص يسرقون وإذا قال لهم احلفوا بالله ما عليهم ما في أثر جريمة، إذا ما وجد شيء يحلفون المدعى عليه، فحلفه قال احلف بالله ان احلف بالله، قالوا اللص احلف بالله، قالوا للسارق احلف بالله، قال جاك الفرج، يحلف بالله بسهولة صح. فانتبه هذا القاضي صار يقول لهم احلف بسيدي فلان، اللص وقف. ليه؟ لأنه من وهو صغير شيخ وهو معود على محبته وتعظيمه والقصص الخرافية حوله، حتى صار في قلبه مملوء بهذا الرجل المقبور. هذا الرجل المقبور صار معظم تعظيم، ما لله مكان في قلبه غير هذا الإنسان. هذا الذي نخالف الناس فيه وننكر على الناس فيه، تعلق قلبك بالله تبارك وتعالى واملأ قلبك وانظر وش الخير الذي سيأتيك، يأتيك خير ما يوصف يا شيخ. فإذا نظر الله تبارك وتعالى حتى طالب العلم كلما دخل في قلبه محبة الدنيا شيئا شيئا شيئا يزاحم محبة الله تبارك وتعالى. نعم أحسن الله إليكم. قال: ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. قال: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من كل مسألة. الكلام الذي قاله الشيخ منصوص عليه في كتب المذاهب الأربعة، هذا الكلام منصوص عليه في كتب المذاهب الأربعة في أبواب الردة، يعني نص عليها نقلها الشيخ رحمه الله هنا للدلالة على أنه ما أتى بشيء جديد، هذا موجود عند الفقهاء رحمه الله، وإلا ما يكون فيه في شرك في العالم. إذا قلنا لا هذا محرم ولا مكروه ولا قل لي الشرك هذا وش اسمه، ما هو، عرفه لي، حد لي الشرك، بينه لي ما هو الشرك. نعم. قال: فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع. قال: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون. وقول الله أحسن. نعم قلت باب باب. نعم. طيب جزاك الله خير. نعم. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، الآية. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ فقال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. لماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم انزعها؟ ما قال له اتركها، ما قال له اخلعها، ها؟ لأن النزع في اللغة العربية في لغة العرب هو أخذ الشيء بسرعة أو ترك الشيء بسرعة. قال انزعها يعني بادر بسرعة، الخلع ربما يكون بتراخي ليس كذلك، ومنه الخلع، خلع المرأة زوجها قد يكون بعد شهر نصف شهر بعد ساعة بعد ساعتين، لكن انزعها يعني الآن. قال انزعها فإنك إنها لا تزيدك إلا وهنا. نعم. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. أنا عندي ودعة، واللي أنت قريت يمكنها أحسن، اللي هو فتح الدال أشهر من الإسكان، يعني قال: فلا ودع الله له، يعني لا ترك الله له، يعني من تعلق ودعة فلا ودع الله له، يعني فلا أبقى له شيء ينتفع به، مثل ذاك الرجل الذي دخل المسجد وسأل عن الضالة، يسأل عن الضالة فقولوا: لا ردها الله عليك. فهذا مثله، بل هو أقبح منه نسأل الله العافية، يتعلق بشيء، يتعلق بسلك ولا بخيط يظن أن هذا المسكين يحميه من دون الله تبارك وتعالى، نسأل الله العافية. نعم. وفي رواية قال من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. والودع هو اللي يسمونها الآن الصدف أو القواقع هذه اللي في البحر، البيضة المعقوفة هذه الصغيرة هذه الألوانها أحيانا يعني ما بين الأبيض والسكري أو البني الفاتح هذه يأخرقونها ثم يعلقونها يظنونها أنها يعني تنفع من دون الله، نسأل الله العافية. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. نعم. الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة. لماذا ما عذره النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل؟ هذا رجل عاش في زمن النبوة، عنده النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الصحابة وعرف التوحيد، خلاص ما دخل في الإسلام له مقتنع بأن العبودية للرب جل وعلا وحده لا شريك له، فهذا إن تعلق بها من دون الله أضرت بأصل التوحيد، وهذا معلوم للإنسان أنك تلجأ إليها وتترك الله عز وجل. أجل وشو لها دخلت في الإسلام؟ رح لها وخلها تعبدها. فإما أن يضر بأصل التوحيد أو يضر بكماله يرى أنها تنفع ها مع الله أو وسيلة إليه، يرى أن هذه الأشياء يعني ممكن أنها يعني فيها بركة وخير وتعينه، والإيمان مستقر في قلبه. فإما أن تضر بأصل التوحيد أو تضر بكماله. نعم. وفي كلا الحالتين هذا ما يعذر فيه، ولو شلون فهمت التوحيد؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله لا تزيدك إلا وهنا. لماذا؟ لأنه علق قلبه بغير الله. نعم. الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك، يعني أشرك إما أن أشرك شرك أكبر بأنها تنفع من دون الله تبارك وتعالى، أو شرك أصغر بأن يرجو بركتها أو أنها تكون عبادة لله عز وجل فيكون افتيات على الله تبارك وتعالى في دينه. نعم. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. التاسعة تلاوة حذيفة الآية رضي الله عنه دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في آية البقرة. العاشرة أن تعليق الودع من العين من ذلك. الحادية عشرة الودع عن العين. أحسن، أنا عندي عن أحسن من تعليق الودع هذه عن العين، يعني أن لا يصيب الإنسان عين. نعم. من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له، يعني لا أبقى الله له شيئا ينتفع به كما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قال قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قال رواه أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عكيم رحمه الله تعالى مرفوعا قال من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. قال التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وهذا أظهر، يعني أنه لا يعلق شيء حتى من القرآن، لأنه إن علق على الصغير فقد يعني لعابه يصل إليه وقد يلعب ويصيبه الغبار والتراب وأشبه ذلك، أو يعلق على الكبير، الكبير سيتعرق عليه ويصيبه العرق، أليس كذلك؟ وهذا حتى الصغير مثله، وهكذا المرأة وهكذا الرجل، فلا يشرع مثل هذا. فالظاهر والله أعلم أنه يعني أن قول بعض السلف في المنع من ذلك، في التجويز من ذلك، إذا كان لا يمتهن إذا سلم من هذا، وهذا لو سلم لا بأس به، لكن الظاهر والله أعلم من رؤيتنا للناس أنه يحصل فيه يعني امتهان لكلام الله تبارك وتعالى، ما يبالي معلقنا آية الكرسي نسي أنها آية كرسي ولا ها، ويصيبها بالعرق، يصيبها باللعاب، يصيبها ربما اغتسل وهي عليه يعني، وكل الوسخ يأتي على، وهذا لا شك أنه خطأ. نعم. قال: والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، والتولة هو شيء يصنعونه ويزعمون يعني من أنواع السحر، يعني نوع من السحر يسمونه التولة، يعملونه لماذا؟ قال: يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. نعم. وروى أحمد عن رويفع أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس. ستطول بك. نعم، عندك النسخة تطول؟ طيب، لا بأس. وفي نسخة: ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. لاحظوا، قال من عقد لحيته يعني فتلها، يفتلها ويلفها يعني عجبا وتيها وتكبرا، كانوا يصنعون هذا في الجاهلية، فنهي أهل الإسلام عن التشبه بهم بهذه الصورة. قال: أو تقلد وترا، الوتر اللي هو حبل الذي يكون في القوس، هذا يجعلونه في الدواب لدفع العين. ثم قال: أو استنجى برجيع دابة أو عظم، أيضا نهاهم عن ذلك لأنه طعام إخواننا من الجن كما جاء هذا في الحديث. والمشهور من المذهب أنه لا يطهر، يعني لو جاء إنسان وتطهر به لا يطهر، لأنه قد ورد في الحديث قال: إنهما لا يجزئان، أو لا، عفوا، لا يطهران. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وعن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى أنه قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم أنه قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. قول إبراهيم كانوا يعني أصحاب مسعود. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى والتمائم، الثانية تفسير التولة، الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء، الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك، الخامسة أن التميمة يعني قوله هنا أن هذه الثلاث كلها من الشرك يعني الأكبر. لماذا من الشرك الأكبر؟ لأنهم يتعلق يعني يعتقدونهم تأثيرها من دون الله، هذا اعتقادهم. وهنا الحقيقة في مسألة يعني بعض العلماء قال قوله من غير استثناء، يعني قال ظاهر كلامه حتى الرقى. سيؤذن قال بعض العلماء رحمة الله عليهم، قال بعض الشراح ظاهر كلامه يعني المصنف يعني حتى الرقى، أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء، قال قوله من غير استثناء يعني قال حتى الرقى، وهذا فيه نظر لأن الرقى ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحقيقة هذا التعقب فيه نظر، لأن المصنف رحمه الله يقصد أن هذه الثلاث يعني مما استعمله أهل الجاهلية. ولاحظوا أن الحديث جمع بين الثلاث: الرقى، التمائم، التولة. هل يقصد النبي صلى الله عليه وسلم الرقى الصالحة؟ ما لها مدخل، فجمع الثلاث لأن هذه الأشياء التي جمعت ليس بينها مباح، إنما هي من عمل الجاهلية، فهذا معنى قول المصنف من غير استثناء، وهذا التعقب محل نظر. نعم. أحسن الله إليكم. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك، وهذا قد يكون شرك أكبر وقد يكون شرك أصغر بحسب حال الفاعل ومقصوده. نعم. السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترى. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله رضي الله تعالى عنه. نعم. قال: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى الآيات، عن أبي وقيد الليثي رضي الله عنه أنه قال: والعزى. نعم. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم. ينوطون يعلقون. نعم. وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي. أنا عندي سنن ولكن اللي قرأت أنت أحسن هذه الرواية، وإن كانت تصلح في العربية سنن سنن، لكن الرواية دائما قلنا قاعدة إن الضبط إذا تعدد في اللغة وكان في إحداها رواية نصير إلى الرواية، هكذا ضبطها الرواة نصير إليه، مع أنها قد تضبط على خلاف الأفصح لكن الرواية هكذا. نعم. قال رواه الترمذي وصححه. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية النجم، الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا، الثالثة كونهم لم يفعلوا. الذي طلبوا يعني أنهم طلبوا طلبا كطلب أهل الجاهلية أو كفعل أهل الجاهلية. نعم. الثالثة كونهم لم يفعلوا. الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحب. رحمة الله لهم أنهم يعني رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه، أليس كذلك؟ شوفوا كيف ما وقع يعني في قلب الإنسان من الإخلاص يهدى إلى الفعل الصحيح. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أيديهم فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لو فعلوا نسأل الله العافية وقعوا في الشرك، وهذا من هداية الله تبارك وتعالى. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم غير موجود ووقعت الحادثة في هذا الزمان يقعون في الشرك ولا ما يقعون؟ يقعون في الشرك نسأل الله العافية. نعم. الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل. لماذا غيرهم أولى؟ لأن هؤلاء كانوا في زمن النبوة يا شيخ، انظر كيف يعني احتمال وقوع الشرك حتى والنبي صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرهم صلى الله عليه وآله وسلم، وممن من الذين تابعوه يا شيخ في الجهاد. نعم. السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم. ومع ذلك ما جاملهم النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم سوابق في الخير والفضل والجهاد وإثار الله تبارك وتعالى على محبوباتهم، ومع ذلك ما جاملهم صلى الله عليه وسلم، استنكر عليهم. وهذا أسلوب من الأساليب الدعوية العظيمة، أن الإنسان الذي وقع في الشرك غير اللي وقع في معصية، تروح قد تنصح له لوحده أو شيء. الشرك ما يجامل فيه إنسان أبدا، لا تجامل فيه أحد يا شيخ، الله تبارك وتعالى هو سنيدك ومعينك، لا تجامل أحد. نعم. السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم الأمر، بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم. أيضا عندي ضبطها سنن واللي أنت قريت زين سنن لتتبعن سنن. نعم. فغلظ الأمر بهذه الثلاث. الثامنة الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل. يعني لما نفسها أنا عندي طلبتهم كطلبة بني إسرائيل معنى واحد، ما يعني مصدر أو اسم مصدر. نعم. لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها. التاسعة أن نفي هذا من معنى ما هو هذا؟ أن نفي هذا وش هذا؟ اللي هو التبرك اللي عقد عليه المصنف الباب، تبرك بالشجر. قال هذا من معنى أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله. نعم. مع دقته وخفائه على أولئك. العاشرة أنه حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة. الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا. لماذا لم يرتدوا؟ لأنهم ما فعلوا ولم يتقدموا إلى ذلك، إنما جاءوا مستفسرين سائلين، ولهذا ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتجديد إسلامهم. نعم. الثانية عشرة قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. عندي لا يجهله واللي أنت قريتها الحقيقة هو الصواب، لا يجهل ذلك، يعني قال فيه أن غيرهم، من هم غيرهم؟ اللي هم السابقون الأولون. شوفوا كيف قال ونحن حدثاء عهد بكفر فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك، هذا معلوم عند السابقين الأولين أن هذا من أسباب من الشرك ومن أسبابه، ومع ذلك شوفوا كيف وقع هؤلاء لحداثة عهد بالإسلام، مع أنهم دخلوا في هذا الدين مقتنعين وعالمين وعارفين بمعنى لا إله إلا الله ومقتضياتها، لكنها قد يقع إنسان لشبهة، وهذا الذي ننهى عنه الناس. إذا كان هؤلاء وهم أهل علم وأهل فضل وأهل سابقة قد يقع غيرهم أولى من الناس، ما في أحد يأمن يا شيخ، ما بينك وبين الله نسب، بينك وبين الله نسب، ما بينك وبين الله شيء إلا أن تطيعه فيدخلك الجنة. أما أن تتكئ على نسأل الله العافية وتغتر بما عندك من العلم، هذا خصلة من خصال المنافقين والكفار، الذي قال الله عز وجل: فلما جاءتهم رسلنا بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، نسأل الله العافية، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. نعم. الثالثة عشرة: التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه. الرابعة عشرة: سد الذرائع. الخامسة عشرة: النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. السادسة عشرة: الغضب عند التعليم. السابعة عشرة: القاعدة الكلية لقوله: إنها السنن. الثامنة عشرة: أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثامنة عشرة: أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. التاسعة عشرة: أن ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. العشرون: أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار على الأمر يعني على التوقيف. ولأجل ذلك سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط. فسألوه، هم يعلمون أن الأصل من أصول الإسلام أن كل عبادة مبنية على التوقيف عن الشرع، لا بد من الدليل عن الشرع. أين الدليل على عبادة صاحب القبر والاستغاثة به، دعاءه من دون الله عز وجل، التوسل بصاحب القبر من دون الله أو مع الله أو تجعله وسيلة إلى الله؟ كل هذا وين الدليل عليه؟ ما فيه. لو كان كذلك الصحابة يا شيخ يذهبون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا قريب منا، أليس كذلك؟ كان يذهبون إلى القبر ويستغيثون به ويسألونه من دون الله عز وجل، ومع ذلك ما فعلوا، إنما أتوا بالعباس كما فعل عمر رضي الله عنه. جاء عمر للعباس وقال: اللهم إنا كنا نستسقي بعم رسولك فتسقينا، كنا نستسقي بنبيك صلى الله عليه وسلم، يعني بدعائه وسؤاله وشفاعته، فتسقينا، اللهم إنا نستسقي بعم رسولك. والله لو كان الصحابة رضي الله عنهم وعمر كان التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته شريعة، لكان هذا في غاية سوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي غاية القبح أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل التوسل بالعباس رضي الله عنه. إلا أنه إجماعهم حاشاهم رضي الله تعالى عنهم، هم يعرفون، عالمين بالله شيخ أعلم مني ومنك، فلهذا يجب أن تصير إلى قوله وإلى ما كتبوه ونبهوا إليه وحذروا منه من الشرك ومن أسبابه. نعم. أحسن الله إليكم. قال: العشرون: أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل، فصار فيه يعني في الحديث إشارة إلى مسائل القبر. نعم. فصار فيه التنبيه على مسائل القبر: أما من ربك فواضح، أما من ربك، أما من ربك فواضح، يعني واضح، لأنهم ما دعوا يعني الشجرة هذه، فدل على أنهم مقرون بالرب جل وعلا وتوحيده. نعم. وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما يعني أنهم فعلوا كفعلة بني إسرائيل أو طلبوا كطلبة بني إسرائيل. نعم. قال: وأما عندنا من دينك أو ما دينك، لا لا، هي أما من ربك، وأما هذه مسائل القبر معروفة. نعم. وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلى آخره. الحادية والعشرون: أن سنة يعني فمن قولهم اجعل لنا إلها، وهل أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، أنكر عليهم صلى الله عليه وسلم، لأن هذا مخالف للدين يا شيخ، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يقرهم. انظروا رحمة الله تبارك وتعالى لهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين أظهرهم وحذرهم. لو أن هذه الصورة ما وجدت في عهد الصحابة ربما وقعنا نحن فيها، ولكنها رحمة من الله تبارك وتعالى ونعمة عظيمة أن الصحابة ينبهون على الشيء ويقعون خطأ ويصحح لهم، هذه نعمة عظيمة يا شيخ. نعم. قال: الحادية والعشرون: أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. الثانية والعشرون: أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم: ونحن حدثاء عهد بكفر. وهذا لهذا من أكبر الأخطاء اليوم في دعوة غير المسلمين، دعوة الكفار، أن الإنسان يسلم عندنا في البلاد العربية أو في البلاد الإسلامية ثم إنه يرجع إلى بلده لا يتابع ولا شيء، يجلس له شهر ثم يترك الدين، ما حد يعلمه يا شيخ. كان ينبغي أن يكون فيه بينك وبين الصلة، الآن الحمد لله وسائل الاتصال موجودة، وفي حالات عندنا وقعت في الرياض، أسلم وحسن إسلامه ولما راح لأهله ترك الدين. عندنا شغالة لبعض جماعتنا إذا أسلمت لها أسبوعين، إذا زعلت عليهم قالت والله ما صلي، تركت الصلاة. يعني وقالت ما صلي وتركت صلاة تتركها يومين ثلاثة أيام، هذا لو هي في بلادها وش تسوي يا شيخ؟ لذلك الحقيقة متابعة هؤلاء، إقامة المراكز الإسلامية عندهم ودعوتهم، وحتى إذا كانوا من أهل النت أو وسائل الاتصال هذه واصلهم يا شيخ، لا تتركهم. يعني أنت تعبت وجهدت وأقمت مراكز هنا وتعب ثم في النهاية يتركون، هذا ما شك أنه خطأ. لعلنا نقف على باب ما جاء في الذبح لغير الله ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله. إن شاء الله. هل في وين؟ ها؟ في الجهة الشمالية؟ إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله.